أنا أحكي حكاية الرجولة وشهامة كرامة مصريين إخواتي حبايبي اللي راحوا واللي ضحوا علشان يعيش ملايين. يا رب صبر كل أم وكل أب على الأولاد، طمن قلوبهم إنهم عندك أغلى خلق الله. يا رب صبر كل أم وكل أب على الأولاد، طمن قلوبهم إنهم عندك أغلى.